مسرحية مسرحية عايشينك اننا في مسرحية مسرحية مسرحية مسرحية مسرحية. طخيت مشوار رحت للمر عشان اشربه, بطلت اتوقع هم يفضلوا ملاقيش حد في اللي بيختاروا. تملي نفسي تقولي سيبك ماشي يفيدني عشان افيدك, وانا ماليش في شغل الطارو في الاغلبية بيعرضوا. ينسى نفسه انا فكره ليه زاولنا انا قدره, ليه قدرنا انا قدره, ليه كبرنا انا كبره. المسرح عمال بيتملي العفش دور انا فيه بفتري, ببيع كتير عشان بشتري مع ذلك غلو منه فارو قدري محدش هيأخره. مسرحية مسرحية عايشينك اننا في مسرحية مسرحية مسرحية مسرحية مسرحية. وصلنا وعدينا دورنا ولفينا طريقنا شقينا في شوال عبينا, تعبنا وخفينا جروحنا خبينا بنينا وهدينا عمرنا ما غلينا. بشر عايز اللي يشكو مشك دنيا تطير برجك دحا, ناس من برا هلا هلا شك عشر سنين وما صانوش الاب زي العيبل فيها تجيبوا فيك يا ابن ادم ارضى بيني ليك من غيرك ماشية ومش ماشية بيك عدينا السهل دخلنا في الغريب. مسرحية مسرحية عايشينك اننا في مسرحية مسرحية مسرحية مسرحية مسرحية. كلنا في سيرك احنا بالياتشو, حتى الأوضاع عم ابو كرش هابشو من زمان جدو على الحيط اناقشو, قالولي محتاجينك ده مش وقته. عزالك فلة ولا بأس فلة ولا بأس as long I'm getting racks yeah. كبت عالفاضي واتملا عمره ما اكتفى, قفلت الحنفية واتكرهت بعدها غيرت الضوء. بنقول برا الناس هنا مش مسموح, مقبطونا زي المحلول حولوني بقيت روبن هود, سبت قلبي في دماغي مسحول رايحة جاية زي البن.